من قلب المواكب بناديلك واطالب من قلب المواكب بناديلك واطالب تحمي ثورة بلادك وتدعم المكاسب وترفع المطالب من قلب المواكب بناديلك واطالب من قلب المواكب بناديلك واطالب تحمي ثورة بلادك وتدعم المكاسب وترفع المطالب باسم الشعب اللي راجع من غيته في المغارب باسم الشعب اللي راجع من غيته في المغارب والواقفين في المصانع والنازلين للمناجم الواقفين في المصانع والنازلين للمناجم والميناء والمضارب من قلب المواكب بناديلك واطالب من قلب المواكب بناديلك واطالب تحمي ثورة بلادك دعاب المكاسب وترفع المطالب دول اللي لبسونا وبعتونا يعلمونا واللي بياكلوا ألمهم علشان يأكلونا دول اللي لبسونا وبعتونا يعلمونا واللي بياكلوا ألمهم علشان يأكلونا لازم نخدمهم احنا زي ما بيخدمونا لازم نخدمهم احنا زي ما بيخدمونا لازم نخدمهم احنا زي ما بيخدمونا لازم نخدمهم احنا زي ما بيخدمونا ارفع صوتك وطالب من قلب المواكب مناديلك وطالب من قلب المواكب مناديلك وطالب تحمي ثورة بلادك وتدعم المكاسب وترفع المطالب إن لم يكون العلم مصباح للغلابة إن لم يزيح العتمة والشوك والضبابة إن لم يكون العلم مصباح للغلابة إن لم يزيح العتمة والشوك والضبابة لا فايدة في كتابك أو سهرك وعذابك لا فايدة في كتابك أو سهرك وعذابك لا فايدة في كتابك أو سهرك وعذابك لا فايدة في كتابك أو صارك وعذابك إن لم تخدم بلادك وتخلي الحق غالب من قلب المواكب بناديلك وطالب من قلب المواكب بناديلك وطالب تحمي ثورة بلادك وتدعم المكاسب وترفع المطالب من قلب المواكب بناديلك وطالب من قلب المواكب بناديلك وطالب تحمي ثورة بلادك وتدعم المكاسب وترفع المطالب من قلب المواكب غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على موجات إذاعة الأغاني من القاهرة وأحلام